الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في أول سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أولا، قال أهل العلم أن سورة آل عمران مدنية، وهذا بإجماع أهل العلم. صدرها يعني أول هذه الصورة إلى 83 آية نزل في وفد نصارى نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، وكانوا 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، فيهم السيد والعاقب، وجادلوا محمد صلى الله عليه وسلم في عيسى، وكذلك جادلوه في عقائدهم النصرانية. فأنزل الله تعالى في هذا الوفد هذه الصورة ما يبين الحق فيما كانوا يزعمون. وسوف ترى إن شاء الله تعالى في الآيات التي في أول سورة آل عمران كيف أن الله تعالى بين وفصل الحق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: ألف لام ميم، تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة البقرة. كذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقدم تفسيره أيضا في سورة البقرة الآية 255، وهي آية الكرسي. قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، أي القرآن، بالحق أي بالصدق وبالحجة البالغة، مصدقا يعني موافقا لما بين يديه، أي لما بين يديه الكتب المنزلة التي كانت قبله، وأنزل التوراة والإنجيل، أي أن الله تعالى أنزل قبل القرآن التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. من قبل أي من قبل تنزيل القرآن، أي أنزل الله التوراة والإنجيل من قبل القرآن هدى للناس. أنزل الله التوراة هدى للناس، والإنجيل هدى للناس الذين كانوا في زمانهم، وأنزل الله تعالى القرآن هدى للناس إلى قيام الساعة، أي لأجل هداية البشر جميعا. وهذه الأمة المحمدية متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع السماوية، إذا ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تنسخ. فما كان في الشرائع قبلنا وذكره القرآن ولم ينسخه وأقره وأقرته السنة فإنه شرع لنا. فإذا كان هناك شيء من الأمم السابقة والشرائع السابقة وأقره القرآن وأقرته السنة فهو شرع لنا نعمل به. فقوله تعالى هدى للناس، أي لجميع البشر. وأنزل الفرقان. الفرقان هنا هو الفارق بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره. والفرقان اسم من أسماء القرآن، وكذلك وصف من أوصاف القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يعني إن الذين كفروا واعتقدوا أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى هو الله، وأن مريم إله، هؤلاء كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، وكفروا بآيات الله تعالى التي تبين التوحيد، لهم عذاب شديد في الآخرة في نار جهنم خالدين فيها، والله عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى ولا يغالب، والله عزيز ذو انتقام، أي ذو انتقام عظيم. والنقمة هي السطوة، يقال انتقى منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. فالله تعالى ينتقم ممن قدم ذنب الشرك ولقي الله تبارك وتعالى به، ينتقم الله عز وجل منه، نسأل الله العافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي واضحة، أي أن الله تعالى لا يخفى عليه أي شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لأنه الذي خلقها سبحانه وتعالى، خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما فيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم. وفي الحقيقة هذه الآية تخبر عن علم الله، وفيها نوع تهديد مراقبة للعبد أن يراقب ربه تبارك وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يصوركم من ذكر أو أنثى، حسن وقبيح، أسود وأبيض، طويل وقصير. وتشكيل أعضاء الإنسان من العين والأنف والأطراف وغير ذلك، يصوركم وأنتم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو يفعل ذلك. فكل إله غير الله تعالى إلهيته باطلة، وصاحبها كافر بالله تبارك وتعالى. العزيز الحكيم سبحانه وتعالى عزيز حكيم، يضع الأشياء في موضعها، ومن حكمته تبارك وتعالى أنه خلقكم بهذه الكيفيات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكمات، المحكم قال العلماء ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التفسير، فليس يمكن فيه تحويل ولا تحريف عما وضع له. قال عز وجل هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يمكن فيه تصريف أو تحريف أو تأويل، والخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. عشان كده ربنا قال في الآيات المحكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. المتشابهات يحتمل أكثر من وجه، أهل الحق يحملونه على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، فيتسق الكتاب المحكم مع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ والميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، أي طرا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم، وابتغاء تأويله، أي يطلبون تأويله على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، ومعناه والراسخون في العلم يعلمونه كذلك، الله تعالى علمهم. فالله تعالى هو الذي يعلم كتابه سبحانه وتعالى، وعلم أهل العلم المراد بكتابه سبحانه وتعالى. لذلك هم يقولون آمنا به، أي آمنا بجميع ما في الكتاب من محكم ومتشابه، أي فكله من الله فلا يختلف. فنرد المتشابه الذي يحتمل حقا وباطلا إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق، فيتبين بذلك المعنى المراد بالمتشابه. هذه الآيات نزلت في نصارى نجران، قالوا إن الله تعالى يقول عن نفسه في القرآن نحن وإنا، أو ده متشابه. قالوا إن الله يقول عن نفسه في القرآن نحن وإنا، ونحن للجمع وإنا للجمع. قالوا وذلك للجماعة، فهو ثالث ثلاثة. قالوا الله ثالث ثلاثة بدليل أنه قال نحن وإنا. فأمرهم الله تبارك وتعالى برد هذا المتشابه إلى المحكم. إيه المحكم؟ المحكم قوله تعالى قل هو الله أحد، خلاص. فيرد إنا ونحن إلى أحد، إلى قوله قل هو الله أحد، ونحو تعالى نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، هذا محكم. وفي قول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، هذا قول آخر. والمراد بالمتشابه نحو موعد قيام الساعة وماهية الروح ونحو ذلك. فإذا كان المراد بالمتشابه موعد قيام الساعة أو تأويل ما يصير إليه الكلام يوم القيامة من كيفية مواقف يوم القيامة أو ماهية الروح وكيفيتها، هذا فعلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال هل ينظرون إلا تأويله، تأويله أي يأتي تحقق الكلام يوم القيامة، وهذا مما لا يعلمه البشر. فلا يعلم البشر كيفية ما يكون ويقع يوم القيامة، فهذا إذا كان ربه متشابه ففعلا الراسخون في العلم لا يعلمونه في الدنيا، إنما يعلمونه إذا وقع في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى عن أهل العلم الراسخين فيه قالوا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ وما يعتبر وما يتعلم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه إلا أولو الألباب. ما هي الألباب؟ أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة التي تدرك الأشياء على حقيقتها. هؤلاء أصحاب العقول الراجحة، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، العلماء العاملين يقولون دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغ قلوبنا من تمام ما يقول الراسخون في العلم، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه، ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت قلوب الذين يتبعون المتشابهات بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن رحمتك يا رب أن تعلمنا، من رحمتك يا رب أن تهدينا إلى مرادك في كلامك وآياتك يا رب العالمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جامع الناس أي باعثهم ومحييهم ليوم يوم القيامة أي الحساب يوم القيامة، لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء، أي أن الوفاء بالوعد شأن الإله، الوفاء بالوعد شأن الإله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. إذا وعد فإن الله تعالى لا يخلف، لذلك قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. إنما الله عز وجل سبحانه وتعالى ممكن أنه لا ينفذ ما توعد به تكرما، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن أنه يعفو عن المسيء فيتخلف وعيده، إنما لا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى، وتخلف وعيد الله ليس لعجز الله عن ذلك، إنما تكرما وتفضلا منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي إن الذين كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا بآياته ورسله وكذبوا بآيات الله تعالى، هؤلاء لن تنفعهم ولن تفيدهم أموالهم ولا أولادهم عند الله تعالى شيئا، ولن تنجيهم من عذاب الله تعالى، كما قال عز وجل عن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وأولئك هم وقود النار أي حطب جهنم الذي تسعر به، نسأل الله العافية. كدأب آل فرعون أي كعادة آل فرعون وكشأنهم وحالهم مع موسى، أي لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم غناء كما لم تغني عن آل فرعون. ألم يقل فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، كان يعجب ويتكبر بملك مصر والأموال والأنهار، فما أغنت عنه شيئا، فأخذهم الله بذنوبهم، قال عز وجل كداب آل فرعون والذين من قبلهم من قبل فرعون عاد وثمود كانوا أقوى منه وأعتى منه. هؤلاء كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، نسأل الله العافية، والله شديد العقاب. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، عاقبهم عقوبات مهلكة بذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم، والله شديد العقاب لمن عصاه وكفر به، نسأل الله العافية. قل للذين كفروا، أي قل يا محمد لليهود والنصارى ومشركي قريش ومشركي مكة، قل لهم ستغلبون، وهذا وعد الله عز وجل، هذا وعد الله أيها المسلمون في كل مكان، وعد الله تعالى المسلمين أن يغلبوا الكفار والمشركين في الدنيا، لابد أن يغلب الكفار حتى وإن ظهروا ظهرا من الزمن. قل للذين كفروا ستغلبون، وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وإجلاء أهلها وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب وضرب الجزية على سائر اليهود، ولله الحمد، ولكن للأسف الشديد عاد في هذه الأيام تسلطهم على المسلمين، وسوف يعودون مرة أخرى إن شاء الله أذلاء، أذلاء يدفعون الجزية المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أي أن جهنم ساءت المستقر، وساء المستقر لهم، والمأوى جهنم، نسأل الله العافية، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية، كان لكم يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم، والخطاب لليهود ليحذروا يوما يصيبهم به من الله مثلما أصاب أهل مكة في بدر. والمراد بالفئتين في الآية المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر، الله تعالى يبين لليهود يقول لهم لكم آية وعبرة في فئتين، المسلمون في يوم بدر مع المشركين، ما الذي غلب؟ المسلمون مع قلة العدد وقلة السلاح. فالله تعالى يقول لليهود قد كان لكم آية أيها اليهود في فئتين التقت المسلمون 314 معهم فرسان، والكفار كانوا يقاربون 1000 معهم العدة والعتاد، فئة تقاتل في سبيل الله، أي وفئة هذه الفئة تقاتل في سبيل الله المسلمون، وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، كانوا 3 أمثال المسلمين 314 مقابل 1000 مقابل 1000. فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثلي عددهم لتقوى أنفسهم، وقد كانوا أعلموا أن 100 منهم تغلب 200 من الكفار. طبعا هم لو وقع في قلوبهم أن هؤلاء 3 أضعاف سيضعفون ويصيبهم الخور، ولكن الله تعالى أرى المسلمين الكفار ضعفيهم فقط، وقد وعدهم الله تعالى أنكم أيها المسلمون إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فلما رأى المسلمون أن هؤلاء ضعفهم فقط، ضعفين فقط، قوي قلبهم وانتصروا بفضل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل رأي العين، أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها، والله يؤيد بنصره من يشاء، أي الذي ينصر هو الله، وما النصر إلا من عند الله، لا بالقوة ولا بالعدد ولا بالزكاء، إنها من عند الله تبارك وتعالى ابتداء سبحانه وتعالى، أي يقوي من يشاء أن يقويه. ومن جملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. إن في ذلك أي في هذا الذي فعله الله تعالى في رؤية القليل كثيرا لعبرة، أي موعظة جسيمة وعظيمة لأولي الأبصار، أي لأهل الأبصار النافذة التي تعتبر بما ترى. انظر كيف أن الله تعالى يسوق لك النص بأبواب وسبل لا تخطر لك على بال. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات، أي زينها الله تعالى لهم اختبارا منه عز وجل. زينها الله لهم، زين لهم حب الشهوات، هذه الشهوات أي المشتهيات من الأمور المفرحة للقلب يجد فيها الإنسان لذته. أول هذه المشتهيات قدم الله تعالى النساء أول شيء ذكره في هذه المشتهيات وهذه الشهوات. قال: من النساء، بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن. قال عز وجل: والبنين. لماذا لم يقل والبنات؟ لأنك إذا قلت الولد، الولد يشترك فيه الذكر والأنثى، أما لو قلت البنين فهذا للذكور، فلابد أن تقول البنات لأن البنين الذكور والبنات الإناث. فلماذا ذكر الله تعالى البنين فقط وقال البنين ولم يقل البنات؟ لعدم الاضطراب في محبتهن، يعني ليس كل الناس يرغب في إنجاب البنات، إنما كل الناس قطعا ويقينا يرغب في إنجاب الذكور. قال تعالى: والقناطير المقنطرة. القناطير جمع قنطار، وهو المال الكثير، وقيل القنطار 100 رطل، ولكن المقصود به هنا المال الكثير. المقنطرة أي المضاعفة أضعافا من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني الناس وقعت محبة هذه الأشياء في قلوبهم. الخيل المسومة يعني المرعية التي تسرح في المروج والمسارح، وقيل المسومة المعلمة بعلامة تتميز بها من غيرها لجودتها وعراقتها وجميل صفاتها. برضو كذلك والأنعام والحرث، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وقعت محبة هذه الأشياء في قلوب الناس. والحرث اللي هي المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع، كل هذا وكل هذه المشتهيات من النساء والبنين والقنطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ذلك المذكور مما يتمتع به ويتمتع به في الدار الدنيا، ثم يذهب ولا يبقى. ما عندكم ينفد من أمور الدنيا، وما عند الله من الأعمال الصالحة باق، والله عنده حسن المآب، أي عنده حسن المرجع الحسن للمؤمنين، وهو الجنة وما فيها. نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.